إن من أصول عقيدة هذه الأمة المباركة الطيبة الشاهدة والتي هي عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله جل وعلا في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فهم يقبلون كل ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومناقبهم ومراتبهم، فمن أحبهم وأحسن الثناء عليهم فقد برئ من النفاق ومن كل طالح، ومن أبغضهم أو انتقص أحد منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، ويخاف عليه ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يكون قلبه لهم سليما، حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، إذ ما منهم أحد إلا وله مناقب وفضائل ومآثر لا تحصى. فبهم عرف الحلال من الحرام، وبهم تميز الحق من الباطل، فهم بحق سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. بهم تحيا قلوب أهل الحق والإيمان وتموت قلوب أهل الزيغ والخسران. فأنعم بهم من أصحاب أخيار ورجال أغيار. لذا وجب على أهل الإيمان وعلى كل المسلمين في جميع الأمصار وعبر الأعصار أن يعرفوا لهم قدرهم ويرفعوا لهم شأوهم، أن يرفعوا لهم قدرهم ويرفعوا لهم شأوهم لما حازوا عليه من قصب السبق في كل ميدان، ولما كانوا عليه من حميد الفضائل وقوة الإيمان. وإن في ذكر نتف ونبذ من سير وتراجم هؤلاء الرجال هؤلاء الأصحاب الكرام ما يعين على التهذيب ويبعث على القدوة ويثبت القلوب وينفخ روح الحياة. فما حي خلف إلا بحياة السلف، وما حياة السلف إلا بحياة تاريخهم ودوام ذكرهم وتواصل مجدهم. هذا وكنا عباد الله إن تذكرون قد استعرضنا في بعض خطابنا السابقة نتفا من سير هؤلاء الرجال الأخيار على غير قصد منا في الترتيب والاختيار، وكان الحظ في ذلك للرجال دون النساء. ولا يعني هذا تفرد الرجال بالمدح والثناء، وإنما باعتبار أن الكمال فيهم أكثر وحيازة الفضائل من جانبهم أيسر وأوفر. ولهذا كان في هذه الأمة من النساء الفضليات اللائي بلغنا في الخيرات والمكرمات ما لم يبلغه رجال من هذه الأمة عبر الأجيال، كانوا في أعلى المراتب والمقامات. وإن جاز لنا أن نتحدث عن واحدة من هؤلاء النساء الفضليات التي فاقت نساء العالمين في الخيرات والمكرمات، فليس لنا أن نتجاوز من كان حظها في السبق إلى تأييد الإسلام بالنفس والمال والعطف والحنان. تلك هي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول مال وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مال خديجة، وأول عطف بل وأول قلب انفتح لسماع كلمة النبوة هو عطف خديجة وقلب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي القرشية الأسدية أم المؤمنين فخر النساء وزوج رسول رب العالمين، أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين. لم يتقدمها رجل ولا امرأة، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها أعظم بل وأوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا. كانت تستأجر الرجال في مالها مضاربة، وتعقد الصفقات مع الأعيان مرابحة ومتاجرة. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه ونبل أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا على أن تعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها فتاجر في مالها فأضعف وأربح ونمى مالها وأفلح. وكانت رضي الله تعالى عنها امرأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله تعالى من كرامتها، فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة ابن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وقيل 21 وقيل 30، وكان عمرها يومئذ 40 سنة. وقد تزوجت قبله برجلين وأنجبت له ولده جميعا كلهم إلا إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية، وأولاده بل وأكبر أولاده من خديجة القاسم وبه يكنى صلى الله عليه وسلم، ثم عبد الله ويسمى الطاهر والطيب وقد مات قبل البعثة. وأما بناته منها فهن رقية أكبرهن، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وكلهن أدركن الإسلام وأسلمنا بل وهاجرنا معه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج قبلها ولم يتزوج عليها قط ولا تصرف حتى إلى أن لحقت بربها وقضت نحبها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لفقدها وحزن عليها حزنا شديدا لم يحزنه من قبل ولا من بعد، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. وكانت رضي الله تعالى عنها امرأة صبورة عاقلة حازمة في أمرها مصونة، ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم لما فاجأه الوحي أول مرة وهو في غار حراء، فرجع إليها يرجف فؤاده من الخوف يقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، فتتصدى له كما يتصدى الجبل الشامخ للريح العاصف، وكلها رزانة وتعقل وصبر وتحمل، لم تفقدها شدة الصدمة وعيها ولم يسلبها هول الموقف عقلها، كما هو شأن بعض نسائنا اليوم عند المصائب تخمش وجهها وتلطم خدها وتنسل شعرها وتشكو ربها وتضيع أجرها، بل نطقت بالحكمة وقامت بالخدمة وجادت بالرحمة وقالت تلك الكلمة المشهورة والعبارة المأثورة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكد وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فخففت رضي الله تعالى عنها بهذه الكلمات الطيبات ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في ثوان معدودات، ولم يجف ريحها رضي الله تعالى عنها من هذا الكلام حتى انطلقت مسرعة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل تنقل له خبر ما وقع لزوجها. وكان امرؤا قد تنصر في الجاهلية يكتب الكتاب العبراني والإنجيل، فطمأنها أنه رسول هذه الأمة وأن الوحي قد جاءه كما جاء لموسى ومن قبله من الأنبياء. فكان بهذا الموقف الذي وقفته خديجة كان لها شرف الدخول في الإسلام وشرف العلم بالوحي المنزل وشرف احتضانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر الذي نابه وتخفيفها لشدة الوضع الذي أصابه. وكان هذا دأبها رضي الله تعالى عنها معه صلى الله عليه وسلم حتى ماتت ولحقت بربها. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وكان أي صلى الله عليه وآله وسلم لا إذا سمع شيئا يكرهه من رد عليه أو تكذيب له فيحزنها إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الأعداء. وقد حافظ لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة الجليلة وهذه الخدمة العظيمة، فكان يذكرها بخير وبثناء عظيم عندما لحقت بربها بين نسائه، وهو يذكر لها هذا يغار عليها ويبالغ في تعظيمها والثناء عليها. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء والحافظ ابن حجر في الإصابة بسند حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر خديجة لا يكاد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت: هل لك من عجوز كبيرة في السن؟ وكأنها تريد أن تصرف تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه. قالت عائشة: فرأيته غضب غضبا فأسقطت في خلدي وقلت في نفسي: والله لئن أذهب الله عني غضب رسول الله عني لم أعد أذكرها بسوء. قالت عائشة: فلما رآني قلت: ما قلت؟ قال: كيف قلت؟ فوالله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفض للناس ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت عائشة: فغدا وراح بها علي شهرا أي مدة شهر كامل وهو يذكر لها هذه المنقبة: آمنت بي إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفض للناس ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. وهكذا أيضا كان عليه الصلاة والسلام يذكر هذه المناقب وهذه الخصال في زوجه خديجة رضي الله تعالى عنه. وكان كثير الذكر لها، لا يكاد يذكر لها عملا ولو كان قليلا إلا ويثني عليها خيرا ويقول فيها جميلا. لا يمنعه ذلك غيرة نسائه لها، ولا مزاحمة عائشة أحب الناس له بعدها. ففي مسند أحمد بإسناد جيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما خديجة، ذكرها وهو يثني عليها ويستغفر لها ويحمد خصالها وفعالها. قالت: فغرت كما تغير سائر النساء، فقلت: يا رسول الله لقد عوضك الله، أو يا رسول الله لقد أعقبك الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، تقصد أن الله عز وجل قد أبدله بعجوز مسنة حمراء الشقين، أي كناية عن سقوط أسنانها، حتى لا يبقى في الفم إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرها. يعني لقد أبدلك الله بعجوز مسنة بشابة بكر تقصد نفسها رضي الله عنها. فقالت عائشة: فتمعر وجهه تمعرا لم أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر عذابا أو رحمة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم من وفائه لزوجه خديجة يمضي عهدها القديم بين سائر نسائه، ويسير سيرتها المحمودة بين الأهل والجيران، وكأنها تعيش معه كأحسن ما يعيش الزوجان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر خديجة ويذكر صديقات خديجة بالثناء والخير. قالت: فكنت أغار على ذلك ولم أراها، وربما ذبح الشاة وقطعها أعضاء ثم يبعث بها أو يقسمها على صدائق خديجة. قال: فقلت: يا رسول الله، كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فكان يقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد، إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. بل أكثر من ذلك، أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في البيت ووجد من يستأذن لدخول البيت من صديقات أختها يفرح لذلك ويعتز له الخاطر ويطيب به المقام، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أو من حديث عائشة أن هالة وهي أخت خديجة استأذنت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعرف صلى الله عليه وسلم استئذان خديجة، فكأنه لما سمعها وهي تشبه في صوتها صوت أختها صارح لذلك وقال: اللهم هالة، فكأنه يفرح بها ويهش لقدومها. بل روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب وهو في الصحيحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذنت امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم عندي في البيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثام المزنية. قال: بل أنت حسان المزنية، كيف كنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة: ما هذه العجوز تقبل عليها هذا الإقبال؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وهكذا عباد الله، فإن الجزاء من جنس العمل. فهي رضي الله تعالى عنها لما قامت بنبي الله وهو زوجها حق القيام، وأحسنت إليها بإنفاقها من ماله عليه، ولم تتبرم بمعاشرتها له طول المدة، ولم يصدر منها ما يؤذيه من قبيح الكلام وسوء الفعال، بل آمنت به وصدقته وخففت عنه وثبتته وربت أولاده وصبرت على ما كان يلقاه من أذى قومه. أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد وفاتها بدوام ذكرها والاستغفار لها ودوام ذكرها والثناء عليها. فهكذا عباد الله، ينبغي أن يكون أو تكون عليه نساء اليوم. فهل يقتدي النساء بمثل هذه المرأة الصالحة التي فيها كمال القدوة؟ وهل خديجات اليوم التزمن الأدب فأمسكنا لسانهن عن العيب والقبيح ولم يصدر منهن إلا القول المليح؟ هذا رجاؤنا، ويتوب الله عز وجل على من تاب. أقول قولي هذا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان بعد قليل، فارتقبوه إلى حين. وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. لا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد دلت الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تتابع الفضل لخديجة لسبقها إلى الإسلام ولنصرتها وتثبيتها لرسول الأنام صلوات الله وسلامه عليه وقيامها بحقوق زوجها أحسن قيام، وتبشيرها بدخول الجنة دار السلام، مما بوأها هذه المنزلة السامية والمكانة العالية عند رسول رب العالمين وفي نفوس جميع المؤمنين، حتى لقد صار من معتقد هذه الأمة المباركة تولي أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الإيمان بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أول من آمن به وعاضده على أمره. فلقد كانت رضي الله تعالى عنها امرأة عاقلة طاهرة مصونة، كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، وكانت هذه الخصال تنمو فيها يوما بعد يوم كلما زادت معاشرتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يروى من خصالها الحميدة ومن وفائها بحق الزوج أنها كانت لا تفوت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظة من لحظات عمره إلا وتدخل في قلبه الأنس وتزيل عنه الهم والغم، وتقف بجنبه في كل وقت. وما حدث له صلى الله عليه وسلم لما فاجأه الوحي في غار حراء أكبر دليل على قيامها بهذا الحق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثرها على سائر نسائه، حتى كان يذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد نالت هذه المرأة شرف نساء العالمين وتبوأت المكانة الأولى في صف أمة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. روى الترمذي في جامعه وصححه، والبغوي في شرح السنة بإسناد صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا امرأة فرعون. وأخرج الشيخان أيضا عن علي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وهذا الحديث عباد الله مما أشكل على العلماء في مسألة التفضيل بين مريم وبين خديجة، بل وبين خديجة وعائشة. وخير ما أجيب به على هذا الإشكال أن مريم خير نساء زمانها وخديجة خير نساء زمانها. أما المفاضلة بين خديجة وعائشة فللعلماء فيها أربعة أقوال. القول الأول: تفضيل خديجة على عائشة لهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها خديجة، ولغيره من الأحاديث، ولأن لها من المزايا ما لم تلحقها عائشة فيه. القول الثاني: تفضيل عائشة على خديجة لأحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وما لها كذلك من المزايا التي لم تلحق خديجة فيها. القول الثالث: التوقف في مسألة المفاضلة بينهما باعتبار أن جهاد الفضل بينهما متقاربة. وقد مال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن كثير رحمهما الله تعالى. أما القول الرابع فهذا يحتاج إلى تفصيل، وهو أعدل الأقوال وأصوبها، فيقال: لا يمكن أن نفضل هذه من كل الجهات ولا أن نفضل هذه من كل الجهات، فهذه لها فضائل ومآثر لم تلحقها الأخرى فيه، فلا بد إذن من إثبات الفضل لكل واحدة منها. ولا شك أن في أول الرسالة كان من الفضل والمزايا لخديجة ما لم تلحقها فيها عائشة ولا أن تساويها في ذلك. وأما في وقت نزول الشرائع والأحكام وخصوصا بعد موت رسول الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فقد حصل لعائشة أم المؤمنين من نشر العلم وتعليم السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة. ولهذا لا يمكن أن نفاضل بينهما مفاضلة مطلقة، بل نقول هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه، ونكون بذلك قد سلكنا مسلك العدل، فلم نهجر ما لهذه من المزية وما للأخرى من المزية، وعند التفصيل يحصل التحصيل. ومهما كان من أقوال في مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة أو بين خديجة وفاطمة أو بين خديجة ومريم، فإنه قد ثبت من الفضل ومن المزايا لأمنا خديجة رضي الله عنها ما لم يزاحمها فيها أحد من نساء العالمين. يكفيكم من ذلك عباد الله إقراء الرب جل وعلا سلامه إليها، وكذلك جبريل صاحب الوحي الأمين لما بشرها بالدخول إلى جنة النعيم. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله أو يا رسول الله، هذه خديجة ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله عجائب في شرح هذا الحديث تثلد الصدر وتقر لها عين المؤمن المحب لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر في هذا المقام ما قاله الإمام السهيلي: ومن رام زيادة بيان فعليه بما حرره الحافظ في الفتح في شرحه على صحيح البخاري. قال رحمه الله أي الإمام السهيلي: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بشرها بالجنة قال: ببيت في الجنة من قصب، والقصب المراد به اللؤلؤ المجوف. قالوا: وإنما بشرها ببيت من القصب لأنها حازت قصب الصدق إلى الإيمان، فلم يتقدمها رجل ولا امرأة في إعلان الإسلام الأول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء. ثم إنه في الحديث وصف هذا البيت فقال: ما نصب فيه ولا قصب، لا صخب فيه ولا نصب. والصخب عباد الله ارتفاع الأصوات واختلاطها، أما النصب فهو معروف أي التعب. وإنما أكرمها الله عز وجل بهذا البيت لأنها لم تصخب يوما ولم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تغده يوما من الظهر، ولم تسارع أو لم تكن سببا في إغضابه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نصب بمعنى لم تتعبه يوما من الظهر، بل هونت عليه كل عسير وآنسته من كل وحشة وخففت عليه ما كان يجده من أذى قومها. ولهذا بشرها ربها بذلك البيت الذي في الجنة بالصفة المقابلة لفعلها، وهذا هو معنى الجزاء من جنس العمل. وقد قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فرضي الله تعالى عنها وأرضاها وجعل الجنة متقلبها ومثواها، وهكذا فليكن النساء أو لا يكن، لا كما تكون عليه بعض نساء عصرنا، ما تكون عليه بعض نساء عصرنا ترد الصاع صاعين والكلمة كلمتين، وترد المليح بالقبيح والحسنة بالسيئة، تكفر العشير ولا ترضى باليسير، ترد الموجود وتتكلف المفقود وما إلى ذلك. بل قد يصل الأمر ببعض الزوجات الأشقياء إلى أن تضرب زوجها بعد العمر المديد كما تضرب الطفل الوليد. وقد سمعت بأذني هاتين من تفعل ذلك بزوجها، من تفعل ذلك بزوجها وهو لا يستطيع أن يمنع نفسه منها بعد أن خرقه، بعد أن كبر وبلغ من العمر عتية، ولا سيما إذا كشرت أنيابها وأبرقت عيناها. وكأن به يردد حال ذلك الشاعر البائس الذي قال: كنا، وهو يترحم على زمان، كنا ولا تعصي الحليلة بعدها، فاليوم تضربه إذا ما هو عصى، ويقن بعدا للشيوخ سفاهة، والشيخ أجدر أن يهاب ويتقى. فهذا عباد الله قليل من كثير وغيظ من طيب من سيرة هذه المرأة الطاهرة المباركة أم المؤمنين وزوج رسول رب العالمين. ذكرتها لكم عباد الله لتعرفوا أين هو محل القدوة والأسوة، فالأسوة والقدوة واتباع الأعمال الصالحة إنما يكون بالاقتداء بمثل هؤلاء الرجال الأخيار والنساء الطاهرات. وهكذا إذا أردنا عزا لأمتنا فما علينا إلا أن نتصفح هذه السطور وهذا التاريخ الشامخ الذي ينبئنا عما كان عليه هؤلاء الأسلاف من اتباع ومن خير عظيم كانوا عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.